الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وهذا هو الدرس 97 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى ورضي عنه وما زلنا في الكلام عن شروط صحة الجمعة. في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن الشرط الأول لصحة الجمعة وهو أن تكون في جماعة، ثم شرع الشيخ رحمه الله في الشرط الثاني لصحة الجمعة فقال رحمه الله تعالى ورضي عنه: وثانيها وقوعها بأربعين ممن تنعقد بهم الجمعة ولو مرضى ومنهم الإمام، ولو كانوا 40 فقط وفيهم واحد أو أكثر قصر في التعلم لم تصح جمعتهم لبطلان صلاته فينقصون. أما إذا لم يقصر الأمي في التعلم فتصح الجمعة به كما جازم به شيخنا في شرحي العباب والإرشاد تبعا لما جزم به شيخه في شرح الروض. ثم قال في شرح المنهاج: لا فرق هنا بين أن يقصر الأمي في التعلم وأن لا يقصر، والفرق بينهما غير قوي. انتهى. الشرط الثاني لصحة الجمعة كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى وهو أن تكون الجماعة 40 رجلا من أهل الجمعة الذين تنعقد بهم، تنعقد بالذكور البالغين الأحرار المستوطنين. فعلى ذلك لا تنعقد الجمعة بالنساء ولا بالمسافرين ولا بالأرقاء ولا كذلك بالذكور الذين لم يبلغوا. فهؤلاء وإن صلوا صحت جمعتهم لكن لا تنعقد بهم. فيشترط لصحة الجمعة أن تكون جماعة 40 رجلا من أهل الجمعة الذين تنعقد بهم. أما النساء والمسافرون والأرقاء ونحو هؤلاء فلا تنعقد بهم الجمعة. لماذا؟ لأن الصبيان والنساء وكذلك المسافرين والأرقاء هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة فلا تنعقد بهم. وكذلك بالنسبة للمقيمين غير المستوطنين هؤلاء تجب عليهم الجمعة فيما إذا نوى الإقامة 4 أيام كما فصلناه في درس أمس، فالجمعة واجبة عليه لكن لا تنعقد به لأنه ليس بمستوطن. وكذلك المسافر سفرا قصيرا هذا أيضا لا تجب عليه الجمعة، فالجمعة تسقط بالسفر القصير والطويل. فلا بد إذن من أن يكونوا من أهل الجمعة. لماذا اشترطنا هذا الشرط؟ اشترطنا هذا الشرط لما رواه عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال: أول من جمع بنا في المدينة أسعد بن زرارة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في نقيع الخضمات، وهي قرية لبني بياضة بقرب المدينة على ميل من منازل بني سلمة. قال: قلت: كم كنتم؟ قال: 40 رجلا. وهذا الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواه كذلك البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وكانوا 40 رجلا. طيب، ما وجه الدلالة من هذه الأحاديث؟ وجه الدلالة أن الأمة أجمعت على اشتراط العدد، هذا بالإجماع، أجمعت الأمة على اشتراط العدد، فلا تصح الجمعة إلا بعدد ثبت في التوقيف. طيب ما هو العدد الثابت في صلاة الجمعة؟ من خلال هذه الأحاديث التي ذكرناها نجد أن العدد الذي ثبت هو 40، فعلى ذلك لا يجوز بأقل من ذلك إلا بدليل صريح، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يثبت أنه صلى بأقل من هذا العدد، ولم يثبت أنه صلى بأقل من هذا العدد. يبقى الآن بنقول إن عقد الإجماع على أن صلاة الجمعة يشترط لها العدد، إنما جرى الخلاف في إيش؟ إنما جرى الخلاف في العدد نفسه، هل 40، هل أكثر من ذلك، هل أقل من ذلك. الذي عليه جمهور العلماء، وهو مذهب الشافعية ومذهب كذلك الحنابلة وكثير من أهل العلم، هو أن هذا العدد الذي يشترط هو 40، لأنه هو الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم يثبت أن واحدا منهم قد صلى الجمعة بأقل من ذلك العدد. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا أن الجمعة تنعقد 40 ولو مرضى، فتنعقد الجمعة بالمرضى يدخلون في العدد لأنهم كاملون، لأنهم من أهل الجمعة. وعدم الوجوب على المرضى إنما هو للتخفيف، فعلى ذلك لو حضروا فقد زال العذر وتوفر الشرط. وأيضا لا يشترط أن يكون الإمام فوق 40 إذا كان بصفة الكمال. لماذا؟ لأن الحديث مطلق فيشمل هذا فيما لو كان الإمام من جملة 40 أو لم يكن الإمام زائدا على 40. طيب نفترض أن العدد بلغ 40 بمن فيهم الإمام، لكن وجدنا الإمام ليس من أهل الجمعة، كأن كان مسافرا أو كان صبيا أو كان عبدا، هل يتم العدد بذلك؟ نقول لا، لا يتم العدد بذلك. طيب لو أننا غيرنا هذا الإمام بآخر من أهل الجمعة فتم العدد، نقول هنا تنعقد لهم جمعة فيما إذا صلوها وتصح جمعتهم بذلك. ويشترط في هذا العدد أن يكون من أول أركان الخطبة إلى الفراغ من الصلاة، وهذا أيضا أشرنا إليه في درس أمس، قلنا بالنسبة للعدد لا بد من استمراره من أول الجمعة إلى الفراغ منها، من أول أركان الخطبة إلى الفراغ منها، بخلاف الجماعة الذي هو الشرط الأول الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا. قلنا لا تشترط الجماعة من أول الجمعة إلى الفراغ منها، لا، لو أن الجماعة، لو أن الناس قد صلوا جماعة مع الإمام الركعة الأولى فقط فهذا يجزئهم وصحت جمعتهم بذلك. أما بالنسبة للعدد الأمر مختلف، لا بد من أن يكون العدد من أول أركان الخطبة إلى الفراغ من الصلاة، لأنه شرط في الابتداء، لأنه شرط في الابتداء، فكان شرطا في جميع الأجزاء. فيشترط أن يسمعوا أركان الخطبتين، فعلى ذلك لو انفض 40 الحاضرون أو انفض بعضهم في الخطبة والعدد الباقي أقل من 40، فعلى ذلك لا يحسب المفعول من أركان الخطبة بسبب غياب هؤلاء، لأن هؤلاء الذين غابوا لم يسمعوا أركان الخطبة. طيب نفترض أنهم ذهبوا وعادوا فاكتمل العدد 40، هل يبني ولا يستأنف؟ أعني بذلك الخطيب، يعني الإمام، هل يبني ولا يستأنف؟ نقول في هذه الحالة يجوز البناء على ما مضى، يعني لو أن هؤلاء الذين انصرفوا كانوا قد سمعوا بعض أركان الخطبة ثم إنهم انصرفوا فعادوا فاكتمل العدد 40 مرة أخرى. نقول الإمام حينئذ يجوز له أن يبني على ما مضى على ما سمعوه فيكمل، وكذلك يجوز بناء الصلاة على الخطبة فيما إذا انفضوا بينهما وعادوا قبل طول الفصل. بنقول يجوز البناء على ما مضى إن عادوا قبل طول الفصل لاشتراط الموالاة، وأيضا يجوز بناء الصلاة على الخطبة فيما إذا انفضوا عن الإمام، يعني سمعوا الخطبة كاملة وبعدين انصرفوا وعادوا مرة أخرى من أجل الصلاة. يجوز البناء على ما مضى؟ نعم يجوز إن لم يطل الفصل. طيب نفترض أن الفصل بين الخطبة والصلاة قد طال، يعني هما الآن سمعوا الخطبة كاملة وبعدين انصرف البعض منهم فنقص العدد عن 40 ثم إنهم عادوا مرة أخرى من أجل الصلاة، لكن الفاصل طويل. نقول إن طال الفاصل وعادوا بعد ذلك وجب الاستئناف في الخطبة أو استئناف الخطبة كاملة. طيب لو أن البعض بعض 40 انفضوا في الصلاة فأخرجوا أنفسهم من الجماعة في الركعة الأولى وأبطلوا صلاتهم على هذا النحو، يبقى هنا بنقول أيضا بطلت صلاتهم بذلك، لأننا اشترطنا إيش؟ اشترطنا دوام 40 إلى الفراغ من الصلاة. فلو أنهم صلوا مع الإمام الركعة الأولى ثم إنهم انصرفوا فناقص العدد عن 40، نقول بطلت صلاة الجميع ولم تنعقد لهم جمعة. طيب إحنا منذ قليل وفي درس أمس قلنا الجماعة تشترط في الركعة الأولى بس. نعم تشترط في الركعة الأولى فقط، لكن لابد أن يكون العدد الباقي 40، لابد أن يكون العدد الباقي 40. يبقى فرق الآن بين الجماعة وبين العدد. فعلى ذلك لو أنهم صلوا مع الإمام جماعة الركعة الأولى ثم إنهم انفضوا عنه أو انتوى البعض منهم الانفراد وناقص العدد عن 40، نقول بطلت صلاتهم بذلك. لماذا؟ لفوات العدد المشروط في دوام هذه الصلاة. طيب الباقي الذي تبقى مع الإمام يصلي مع الإمام، هذا يتم هذه الصلاة ظهرا، هذا يتم الصلاة ظهرا. هذا هو المعتمد عند الشافعية. في قول آخر أنها لا تبطل فيما إذا ظل مع الإمام 12. هذا قول آخر، ولا تبطل الصلاة. طبعا هذا بالنسبة للخطبة، أما بالنسبة للصلاة على هذا القول لا تبطل الصلاة إن بقي اثنان مع الإمام اكتفاء بدوام مسمى الجمع. لا تبطل الصلاة إن بقي اثنان مع الإمام اكتفاء بدوام مسمى الجمع. فعلى قول أنه لا تبطل الخطبة إن بقي 12، ولا تبطل الصلاة إن بقي اثنان اكتفاء بدوام مسمى الجمع. لكن المعتمد هو الأول، هو اشتراط 40 إلى نهاية الصلاة، من بداية من أول الخطبة أول أركان الخطبة إلى الفراغ من الصلاة. قال الشيخ رحمه الله: وثانيها وقوعها 40 ممن تنعقد بهم الجمعة ولو مرضى ومنهم الإمام، يعني حتى لو كان الإمام به يكتمل العدد، به يكتمل 40، صحت جمعتهم بذلك. ولما قدمناه من أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأيضا الحديث الآخر هو حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا: إذا اجتمع 40 فعليهم الجمعة. وجاء عنه أنه قال: لا جمعة إلا في 40. لكن هذه الأحاديث فيها ضعف. طيب ما الحكمة من اشتراط هذه الأعداد؟ لماذا اشترطنا 40؟ ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة لماذا عرفنا الدليل؟ أما بالنسبة للحكمة، حكمة هذا العدد أنه مقدار زمن بعث الأنبياء عليهم السلام، وأنه مقدار زمن ميقات موسى عليه السلام. وقيل أن هذا العدد لم يجتمع إلا وفيهم ولي لله تبارك وتعالى. على كل أحوال عندنا أصل في ذلك هي الأحاديث، وهذه الحكم إنما هي اجتهادات من بعض العلماء، فيجتهدون في الوصول إلى حكمة هذا الحكم. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى: وثانيها وقوعها بأربعين. طيب الآن، هذا الذي ذكرناه هو مذهب الشافعية، وقلنا هو مذهب الحنابلة، وبه قال جماعة من العلماء. هل هذا محل إجماع؟ لا، ليس محل إجماع، لأن هذه المسألة أيضا مما يسوغ فيها الخلاف. هذه المسألة مما يسوغ فيها الخلاف، لأن العلماء اختلفوا فيما بينهم على 14 قول في العدد الذي تنعقد به الجمعة. احنا ذكرنا قبل ذلك أن العدد هذا شرط بالإجماع، لكن اختلفوا في العدد الذي تنعقد به الجمعة. الذي ذكرناه هذا مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة وغيرهم. ومن العلماء من قال تصح الجمعة من اثنين، وهذا مذهب أهل الظاهر كالجماعة. ومنهم من قال تصح بثلاثة مع الإمام، وهذا مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري. ومنهم من قال تصح باثنين مع الإمام، وهذا قول أبي يوسف ومحمد والليث. ومنهم من قال تصح بسبعة، وهذا مذهب عكرمة. ومنهم من قال تصح بستة، وهذا مذهب ربيعة. ومنهم من قال تصح باثني عشر، وهذا أيضا عند ربيعة في رواية، ومذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. ومنهم من قال بعشرين، ومنهم من قال بثلاثين، ومنهم من قال بخمسين، ومنهم من قال بثمانين، ومنهم من قال تنعقد بجمع كثير بغير حصر. فيها أقوال كثيرة جدا، لكن ذكرنا معتمد الشافعية في هذه المسألة، وكذلك معتمد الحنابلة وغيرهم. قال الشيخ: تنعقد بهم الجمعة، يعني هذا حال كون الأربعين مما تنعقد بهم الجمعة. وعرفنا أن المقصود بذلك هم المكلفون، الذكور الأحرار المستوطنون. قال: ولو مرضى. فالمريض أيضا تنعقد به الجمعة لأنه كامل، وإنما لم تجب عليه الجمعة تخفيفا. قال: ولو كانوا قصروا في التعليم، أو قال: ولو كانوا 40 فقط وفيهم واحد أو أكثر قصر في التعلم. قصر في التعلم، يعني لو كانوا الحاضرين لإقامة الجمعة وفيهم واحد قصر في التعلم، في تعلم الفاتحة، فأمكنه أن يتعلم الفاتحة ومع ذلك ترك ولم يتعلم، فبالتالي بطلت صلاته لنقص العدد الذي هو شرط لصحة الجمعة. قال: أما إذا لم يقصر الأمي في التعلم، كأن لم يجد من يعلمه أو عجز عن التعلم لأنه بليد، فهذا تصح الجمعة به لعدم بطلان صلاته حينئذ. قال: كما جزم به شيخنا، وذكر أن ذلك إنما هو في شرح الإرشاد وفي شرح العباب. قال: تبعا لما جازم به شيخه في شرح الروض، ويقصد بذلك شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرحه على الروض، روض الطالب لابن المقري، وهو اختصار لروضة الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال: ثم قال في شرح المنهاج، يعني قصد بذلك شيخه الشيخ ابن حجر، قال في شرح المنهاج في التحفة: لا فرق هنا بين أن يقصر الأمي في التعلم وأن لا يقصر، والفرق بينهما غير قوي. وهذا القول فيه سهولة وفيه يسر على الناس، وإلا فكثير من الناس للأسف الشديد لا يحسنون قراءة الفاتحة. فلو أننا شرطنا أن يكونوا غير أميين وأن يبلغوا هذا العدد لكان في هذا مشقة عظيمة، ووقع كثير من الناس في الحرج. الشيخ ابن حجر رحمه الله في شرح المنهاج يقول: لا فرق بين من قصر في التعلم أو لم يقصر، المهم أن يكون من أهل الجمعة وتتوفر فيه هذه الشروط. قال رحمه الله: ولو نقصوا فيها بطلت، أو في خطبة لم يحسب ركن فعل حال نقصهم. لو نقصوا فيها، وهذا بناء على ما ذكرناه آنفا من اشتراط العدد إلى تمام الفراغ من الصلاة، من أول أركان الخطبة إلى تمام الفراغ من الصلاة، فعلى ذلك هذا فرع. لو نقصوا فيها بطلت، يعني في الصلاة، أو نقص في أثناء الخطبة لم يحسب الركن الذي فعل حال النقص. ليه؟ لعدم سماعهم له. قال: فإن عادوا قريبا عرفا جاز البناء على ما مضى. طيب إذا عادوا لكن بعد طول فصل، قال: وإلا وجب الاستئناف كنقصهم بين الخطبة والصلاة لانتفاء الموالاة فيهما. وحنا سنعرف إن شاء الله أن من جملة الشروط الموالاة بين أركان الخطبة وبين كذلك الخطبة والصلاة إلى آخره. قال: فرع من له مسكنان ببلدين فالعبرة بما كثرت فيه إقامته. وهذا الفرع بناء على اشتراط الاستيطان لانعقاد الجمعة بهذا الشخص. فعلى ذلك لو له مسكنان ببلدين فالعبرة بما كثرت فيه إقامته فيما فيه أهله وماله. قال: وإن كان بواحد أهل وبآخر مال فبما فيه أهله، فإن استوي في الكل فبالمحل الذي هو فيه حالة إقامة الجمعة. هذا واضح. قال: ولا تنعقد الجمعة بأقل من 40 خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، فتنعقد عنده بأربعة ولو عبيدا أو مسافرين. وقلنا أن هذه المسألة مما يسع فيها الخلاف، الخلاف فيها سائغ ولله الحمد، ولذلك لا إنكار على من صلى بأقل من هذا العدد، وإن كان الإنسان في نفس الوقت عليه أن يحتاط في مثل هذه المسائل فيصلي في الجماعة الكبيرة في المسجد الجامع ويتحرى الصلاة في هذه المساجد، وكذلك يتحرى في الصلاة مع الإمام الذي يبدأ الصلاة أولا حتى يخرج من الخلاف في مثل هذه المسائل ويحتاط لصلاته ولعبادته. قال: ولا يشترط عندنا إذن السلطان لإقامتها. لا يشترط عندنا إذن السلطان لإقامتها. وعبارة شرح الروض: ولا يشترط حضور السلطان سلطان الجمعة، ولا يشترط كذلك إذنه كسائر العبادات، لكن يستحب استئذانه، ولا كون محلها مصر، خلافا له فيهما، خلافا للإمام أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة يشترط لصحة الجمعة إذن السلطان، ولابد أن يكون المحل مصرا من الأمصار، لكن عند الشافعية هذا ليس بشرط. قال: وسئل البلقيني عن أهل قرية لا يبلغ عددهم 40 هل يصلون الجمعة أو الظهر؟ فأجاب رحمه الله: يصلون الظهر على مذهب الشافعي، يصلون الظهر على مذهب الشافعي. قال: وقد أجاز جمع من العلماء، يعني غير الشافعي، أن يصلوا الجمعة وهو قوي، فإذا قلدوا أي جميعهم من قال هذه المقالة فإنهم يصلون الجمعة، وإن احتاطوا فصلوا الجمعة ثم الظهر كان حسنا. يعني لو أن البعض من الناس ممن لم يبلغ هذا العدد قد صلوا الجمعة، فإن الأفضل لهم أن يحتاطوا ويصلون الظهر بعد صلاتهم للجمعة، حتى إنه إذا لم تنعقد الجمعة فإنهم يكونوا قد صلوا صلاة الظهر. قال الشيخ رحمه الله: وثالثها وقوعها بمحل